وإنما يشتكين أن الناس يهدون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. تقول يقولن كلم الناس يهدون لك في أي يوم، لم يكن الشكوى على النبي صلى الله عليه وسلم كما تشكوا على الناس الذين يهدون الهدايا يوم عائشة. نعم، كلمته أم سلمة ثم زينب ثم فاطمة. نعم، يقول لك قول أن الزكاة للأقارب فيها أجران، ما آخر تقول أدبيا لا نعطي الأقارب لأن الزكاة أوساخ، كيف نوفق؟ لا، الأصل في الزكاة تعطى للأقارب. ولما جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد سألت ابن مسعود ماذا تفعل في زكاة، هل يجوز أن أعطيك زكاتي؟ تقول لعبد الله بن مسعود، قال نعم، لأن عبد الله بن مسعود فقير وزوجته عندها خير زينب، فقالت هل يجوز أن أعطيك زكاتي؟ قال نعم، واسألي رسول الله إن شئت، رسول الله موجود صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة، فلما أتته ذكرت له ذلك، قال زعم ابن مسعود أن يجوز أن أعطيه زكاة مالي، قال صدق ولك أجران، ولك أجران. فالقصد أن الزكاة على الأقارب فيها أجران قطعا، والصدق على الأقارب أيضا فيها أجران، لكن لما قلنا أدبيا ليس لعامة الأقارب وإنما الإخوة والأخوات، يجوز الرجل يعطي زكاة لأخيه أو لأخته، لكن نقول أدبيا أن الإنسان طالما أنه عنده زكاة معناها عنده فائض، فيعطي أخاه وأخته من حر ماله، يعطيهما من حر ماله 97.5%، يعني أكرم أختك من أن تأخذ زكاة مالك، لا تشعرها بالذلة. من هذا الباب ما قلنا حرام، قلنا أدبيا الإنسان لا يعطي حتى الأقارب، يعني الإنسان إذا عنده مال كثير يغني أقاربه بدون ما يحتاجون إلى الزكاة، هكذا ينبغي هذا. لكن إذا كان ما يبي يعطيهم إلا من الزكاة يعطيهم من الزكاة، ما يضر إن شاء الله تعالى. يقول أنا أدرس في إحدى الدول الأوروبية، أذان المغرب 9:30 والفجر 10:30، وهذه أصعب فترة في حياتي، لا أريد أن أفضل ناحية أخرى، أخشى أن لا أستعد ظهر الاختبارات. قضية فارق الوقت، يعني أن يصومون ساعات أطول أو ساعات أقل، هذه لا قيمة لها، هذا كان لا قيمة له، لأنه أحيانا تكون ساعات أقل. حدثني شخص قبل يعني رمضان بأيام يمكن أو يمكن حتى الآن، يقول في أستراليا يصومون 6 ساعات فقط، 6 ساعات يصومون في أستراليا، وأنا أدركت يوما كنت في لندن الإمساك 6:30 صباحا والفطور 4:30، يعني تريق وتصلي الفجر تنام تقعد أدى المغرب، فترة قصيرة جدا. ويقول استرالي 6 ساعات يقول وقت الإفطار، لأن وقت الليل والنهار يتفاوت، أحيانا يطول الليل ويقصر النهار، وأحيانا العكس يطول النهار ويقصر الليل. الإمساك الصيام عن الطعام والمفطرات بشكل عام، يعني هو المقصود به النهار، طالما أنت في النهار فإنه يجب عليك الصيام إذا كنت من أهل الصيام. إذا تعب الإنسان شعر بالتعب الجوع يجوز له أن يفطر إذا شعر بالتعب إجهاد، يعني غير قادر على الصيام، الحمد لله غير قادر الأمر يسير جدا، من لم يستطع الصيام يفطر ويقضي بعد ذلك، والإنسان أمير نفسه، هو أدرى بنفسه يقدر أو لا يقدر. والإنسان إذا رتب وقته وأكل يعني 2:30 بالليل مثلا أكل وشبع وكذا وبعد ذلك يعني يصوم إلى 9:30 ما صار فيها مشكلة، يعني إنه يستطيع يصوم. كل الشباب يصومون، كل أهل البلاد هناك يصومون لما يصومون، المسلمون هناك ماذا يفعلون؟ يعني ليش عنا نعامل هؤلاء الطلبة أن غير المسلمين اللي هناك؟ طيب المسلمين اللي في هذه البلاد الأوروبية هل يصومون أو لا يصومون؟ هذا عايشين هناك، أنت رايح 4 سنين 5 سنين فترة زمنية، هذه يحوشك كم رمضان هناك، يمكن بعض رمضان تصومها في الكويت. طيب هذا اللي عايشين هناك أصلا يحملون هذه الجنسية وعايشون في هذا، هل ما يصومون نهائيا بحجة أن الليل النهار طويل؟ غير صحيح هذا الكلام، وإنما الأمر منوط بالقدرة، من استطاع أن يصوم يصوم، عجز عن الصيام يفطر والحمد لله، الدين يسر، لا الحمد لله، لكن أنت أمير نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج الخفيف لإخفاء عيوب البشرة عند الخروج من المنزل؟ مو هذه المشكلة، أن عيوب البشرة هذه من اللي بيشوفها؟ يعني فرق بين الإنسان يعني يضع المكياج لنفسه وإنسان يضع المكياج للناس. يعني أنت لما تحطين المكياج تحطين حق الناس يعني يشوفوني، اترك الناس، ما تشغل بالناس. تمكيجين بين الحريم مع عيالك مع زوجك نعم، أما تحطين المكياج لأجل أن الناس يشوفونك لا، ما يجوز هذا أبدا. عشان الناس ما يشوفونك وإذا شافوا لا زوجك ولا هذا، تمكيج زوجك حطي اللي تبين لزوجك، مع النساء ضعي ما تشائين، مع أولادك وحارمك ضعي ما تشائين، لكن مع الرجال الأجانب حتى لا يروا هذه البقع. وليش يطالعون اصلا؟ عشان يطالعون هذه البقع، وليش تهتمين ان يطالعون؟ تغطي الحمد لله، غطي وجهك بنقاب ولا بوشيه وما حد يشوفك الحمد لله، ولا يشوفون هالبقع ولا شيء. فالقصد انه لا يجوز المرأة ان تضع المكياج لاجل الناس، خاصه اتكلم عن الرجال الاجانب. والله المستعان. يقول لي الذي يطلق مباشره لا يعظ لا يهجر لا يضرب لا يأتي بحكمين على طول مباشرة يطلق، حسب الطلاق حكمه كما قال بعض أهلهم تترتب عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون محرما. اللي يطلق بدون سبب هذا مكروه، لأن في إيذاء للمرأة شاء أو أبى، في إيذاء. طيب إذا طلق بدون سبب، إذا طلق لسبب فإنه معذور بهذا، ولكن إذا استعجل قبل أن يأتي هذه المراحل مخطئ مقصر. لكن قضية يأثم أو لا يأثم الله أعلم. هنا بعض طلبة العلم لا يحسنون التعامل مع المخالفين حتى تصل إلى الحقد والكراهية، وحين يكون طالب العلم عنده لبس في مسألة أو نقل خطأ عن هذا الشخص أو منهج أو معتقد، يا رب الله يهديهم سبيلهم. هذا موجود، هذا حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل، من معاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام كما جاء عن عمر، وجاء هو حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وصحيح موقوف على عمر. أعلمنا بالحلال والحرام معاذ، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معاذ يوما بالناس وأطال فيهم القراءة قال إن منكم منفرين. فالصحابة رضي الله عنهم طبيعي جدا، فعل لسان عاقل جاءه طالب العلم وفي يعني طبيعته يعني دفش أو يعني قاسي أو يعني تحمل فوت له أخذ منه الخير اللي عنده. ونصيحة إلى طلبة العلم جميعا ولنا جميعا نصيحة إن شاء الله تعالى، وهو أن نرفق بالناس، نرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. صلى الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا فيما يحب. المال الذي استخدمته في الحج عبارة عن منحة للمعاقين التي منحت للوالد لينتفع منها، لكنه أخذ منها جزءا وأعطانيه للحج، وأنا كنت لا أعمل في تلك الأيام. ما في بس هذا المال طالما الوالد عقله معه وهذا المال أعطي له وتملكه يفعل فيه ما يشاء، ومن ذلك أن يعطيك إياس أن تحج فيه تتزوج فيه تسافر فيه كيف فلوسه. فإذا أعطاك الوالد من منحة أعطيت له لا يضر لأنه تملك هذه المنحة. يقول كلمة لأئمة المساجد في قضية الإطالة في الدعاء أو التلحين في القراءة أو التصوير أو التسجيل كذا. طبعا الأصل في الصلاة أنها لله سبحانه وتعالى، فنبتعد قدر ما نستطيع يعني عن نظر يعني أن أصور وسجل وكذا، وتغير القراءة لصار في تصوير وكذا، ورفع الصوت في الدعاء ورفع الصوت في القراءة أو التكلف في مثل هذا. المناط في هذا كله تقوى الله سبحانه وتعالى، أن نتقي الله جل وعلا. أحيانا بعضهم قد يصور يشوف نفسه قراءته أداء كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن الدعاء مثلا إطالة في الدعاء زيادة عن اللازم هذا خطأ. يعني الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ما علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. بس هذا كان دعاء الوتر النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنه. في بعض الزيادات: اللهم لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. بس في مبالغات الآن بعض الأدعية من أئمة المساجد يبالغ، يعني يقعد لثلث ساعة يدعو كذا، وهذا خطأ. سنة لا يبالغ في الدعاء، ولا يكون الدعاء أطول من القراءة. الأصل القراءة، الأصل الصلاة، ودعاء القنوت هذا يعني مستحب إن شاء الله تعالى في رمضان، خاصة في العشر الأواخر، ولكن لا يبالغ فيه كثيرا. وأما القراءة فما في بس، يقرأ بما تيسر. والإطالة على الناس الآن التسابق بين بعض القراء هو التخفيف على الناس، من اللي خلص قبل عشان يصير له زباين أكثر. وهذا قلناه قبل، كان تذكرون كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم السلطة هو الذي يقضي بما يشتهيه الحكام والملوك والرؤساء، هذا عالم سلطة. وعالم الأمة هو الذي يفتي بما يستحبه الناس، يبي جمهور، يبي ناس، عالم أمة يفتيهم بما يرضيهم حتى يكثر أتباعه، يكثر محبوه، يكثر كذا. وعالم الملة هو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق، قال الله قال الرسول، هذا عالم الملة. وكذلك الآن بعض أئمة المساجد قد يكون بعضهم يعني، وهذا الأكثر وهذا الأصل إن شاء الله تعالى فيهم، هو أنه يصلي لله تبارك وتعالى، وأنه هكذا صلاته، سواء مع الناس بدون الناس هذه صلاته. وبعضهم لا يبالغ لأجل الناس، إما يستعجل يخلص بسرعة عشان الناس تروح ترتاح وتستانس منه، ويكثر زباينه يعني جمهوره يكثرون، هذا لا يجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى. الله المستعان. لقد ذكرت في درس سابق لك أن الذهاب، أن الدهان لا يجوز، الرهان لا يجوز، فكيف نفسر ما فعله سيدنا أبي بكر مع من قال إن الروم ستغلب؟ يعتبر هذا الفعل رهانا؟ نعم رهان، لكن هذا كان في مكة، هذا كان في مكة قبل التشريع، هذا أولا، هذا كان في مكة قبل التشريع، وأكثر التشريعات جاءت في المدينة، في مكة أحكام قليلة جدا، هذا كان في مكة مع رجل من قريش قبل التشريع، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى إلا في ثلاثة: في خف أو نصل أو حافر، يعني هذه التي يعني أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها الرهان: النصل والخف والحافر. النصل اللي هو السهم، رمي السهام، والخف خف البعير يعني سباق الإبل، أو حافر الحصان وهو سباق الخيل، لأن هذه تستخدم عادة للجهاد وليس السباقات اللي الآن اللي قاعد تصير، هذه مسابقات وهذا مزاين وغيره وكذا، لا. فالقصد أن هذه أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال فعل أبي بكر كان قبل التشريع، قبل التشريع، والله أعلم. ما نصيحتك للأهل الذين يمنعون الرجل من الزواج والعلم، طالب جامعي متزوج يمشي له من الشؤون راتب 750، يقول الناس ما يرضون إلا إذا كان موظف. ما في بأس، يعني هو الأهل لما يمنعونه من الزواج يقول له يعني لازم تتوظف أو شيء، الناس ما يرضون يزوجونك، زين؟ يعني إذا كان الناس فعلا ما يرضون يزوجونه مو غصب، ما في زواج غصب. لكن إذا لقى ناس يزوجونه يقول لا، في ناس يزوجوني وراضين فيني كطالب مثلا، خلاص انتهت المشكلة الآن، طالما أن الشؤون تعطيه مبلغا من المال وكذا. الأصل أن الشاب متى ما وجد في نفسه رغبة في الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا لا يتزوج. والأصل في الأهل أنهم إذا كانوا مقتدرين أن يساهموا في تزويج أولادهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والآن قضية خلها التخرج ولازم يتخرج ولازم يتوظف ولازم كذا، أن يعجبني بعض الناس يقول أنا متى ما طلب أولادي الزواج زوجتهم، إذا حرصت أنهم جادين، أنهم جادون ويريدون الزواج زوجتهم مباشرة. يقول فالإنسان لا يتمهل في هذا الأمر، خاصة الآن فتن كثيرة جدا. فإذا طلب الابن أو البنت الزواج وفي قدرة للتزويج يزوج والحمد لله. نعم. يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن والدي وعن إخواني؟ نعم يجوز إذا رضوا، لابد أن تستأذنهم، لابد أن لأن زكاة الفطر يحتاج إلى نية، لابد أن ينوي أنه أخرج زكاة الفطر، فتستأذنهم تقول سأخرج عنكم زكاة الفطر، إذا قالوا لا مانع يجوز. يقول إذا مسافر للعمرة هل أفضل أنك تنوي الصيام أو الفطر؟ الأمر فيه سعة، أنت المسافر، يقول أهل العلم المسافر أمير نفسه. يقول أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. المسافر أمير نفسه، إن رأى أن يفطر يفطر، إن رأى أن يصوم يصوم، أنت مخير في السفر مخير، افعل ما تراه أريح لك. هنا يقول ظاهرة الاعتداء على الموظفين بالضرب من السفهاء، نرجو كلمة هذا الخصوص. ما ايش اقول لك، إن على كل حال ما له شغل الموظفين، يعني هو الاعتداء على الناس بالضرب لا يجوز، سواء كان موظفا او جارا او في الطريق كذا، ما يجوز. انسان يعقل يعني يتقي الله تبارك وتعالى، وهذا ما ياتي بخير. انا اذكر مره كنت قدمت من سفر فركبت في مع تاكسي، فيحدثني عن ابنه، يقول ابني ذهب الى شو اسمه ورشة تصليح سيارات جراج، ويقول والعامل اللي هو الميكانيكي في الحفرة، حفرة السيارات، والولد فوق في كلمة، ليش صلحت كذا ما صلحت عدل كذا كذا كذا، صار نقاش بينهما. فالميكانيكي صعد له صار شد بالكلام، أنت غلطان، لا أنت غلطان، دز هذا دز الولد، دز الميكانيكي رد سقط في الحفرة ومات. يقول ولدي الحين صار له 15 سنة بالسجن، على شنو؟ يقول بعد باقي 10 سنين، على شنو؟ على ماذا؟ فقضية الاعتداء بالضرب على الناس بشكل عام، سواء كان موظفا أو جارا أو حادث سيارة في الطريق، خزني ليش يخزني، نظر لي هكذا ليش ينظر لي هكذا، زين ما عبرني، أخذ مكاني، يعني في أشياء أمور تافهة جدا ما تستاهل الإنسان يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها. فهذه مصيبة حقيقة. يعني قضية الموظف ما له شغل، أحيانا الموظف هو اللي يعني المخطي أحيانا، لكن هو الاعتداء بالضرب على الناس، خاصة الإنسان يشوف نفسه مثلا قويا أو كذا أو كذا يعتدي على الناس بالضرب، هذا لا يجوز. فالمهم أن الاعتداء على الناس بالضرب هذا لا يجوز ومحرم، والإنسان يمسك نفسه قدر ما يستطيع، الله المستعان. نصيحة لبعض البنات التي لا يريدن الإسلام بالحجاب الشرعي الكامل بحجة أنه مو حلو عليها أو يظلم شكلها، وهذا إشكالي، يعني حجاب مو حلو علي كذا كذا، واحد يقول دشداشة القصيرة الثوب القصير ليس جميلا، واحد يشوف اللحية ما هي حلوة. نحن عبيد لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد أسفل ثوب، قال ارفع إزارك، قال إن قدمي حمشاوان، إن قدمي حمشاوان يعني فيها شعر كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحسن كل شيء خلقه، إن الله أحسن كل شيء خلقه، ارضى بقضاء الله وقدره. وهذا الذي يدفع الناس الآن عمليات تجميل، قبل البنات الحين صار البنات والبنين عمليات تجميل، شكلي مو حلو مو عاجبه شكله، الحجاب عليه مو حلو، هذا كلام، هذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. طالما أن الله أمرك بهذا أو أمرك بهذا نلتزم بأمر الله تبارك وتعالى، نترك هذه القضايا مو حلو مو حلو. إذا خرجتي للناس أنت بين النساء سوي اللي تسوينه، البسي ما تشائين، اجعلي شعرك كما تريدين، لكن تخرجين للأجانب حلو ولا مو حلو، شايش منهم أنت أصلا؟ ما عليك الناس. هذا اللي قلنا قبل قليل قضية المرأة اللي تحط مكياج عشان الناس يشوفونها، اترك الناس، واحد يشتغل بنفسه لا يشتغل بالناس، والله المستعان. هل ممكن تبين لنا كيفية المسح على الرأس في الوضوء بالنسبة للنساء؟ أنني لا أمسح رأسي كامل مثل الرجال، فقط مقدمة الشعر، وفي إحدى المرات كنت أتوضأ وأنا مرتدية حجابي، وذلك أني كنت مكان مكشوف وممكن رؤيتي من بعد. مسح الرأس للرجال والنساء واحد، مسح الرأس مثل الرجال وهو مسح الرأس وليس الشعر، ننتبه لهذه القضية، المطلوب هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، والرأس يبدأ من منبت الشعر إلى مؤخرة الرأس، هذا هو الذي يمسح. لو كان الإنسان شعره طويلا أو امرأة شعرها طويل ليس مطلوب أن تمسح كل الشعر، وإن مطلوب تمسح الشعر الذي على الرأس فقط، أما الشعر الزائد هذا لا يمسح، وإن يمسح الشعر الذي على الرأس. السنة أن يبدأ الإنسان مقدم رأسه هكذا يذهب ويرجع، طيب رايح وراد، هذه السنة الرجال والنساء سواء في هذا. لو مسح فقط رايح أو فقط راد جائز. واختلف أهل العلم هل يجزئ مسح بعض الرأس أو لابد أن يمسح كل الرأس. يعني لو مسح فقط، على السؤال هنا يقول تمسح القذلة فقط اللي هو مقدمة الرأس فقط، هل يصح أو لا يصح؟ عند بعض أهل العلم يصح هذا، لكن غير صحيح. الصحيح لابد أن مسح الرأس كله. والمرأة تقول أتوضأ مكان مكشوف، لا تبتعد، ستر، يسترها محرمها أو امرأة معها حتى تمسح، تدخل يدها من تحت الحجاب وتمسح الرأس، مو لازم رايح راد، بس رايح مثلا تدخل يدها من تحت الحجاب وتمسح. لكن لو كان مو حجاب، ليس حجاب، إنما كان مثل الملفع اللي يلف مخنق مثلا، يلف بقوة مثلا أو كذا، بحيث لا يمكن نزعه. الحجاب يمكن نزعه بسهولة، إذا كان شيء لا يمكن نزعه بسهولة هذا يأخذ حكم العمامة وهو أنه يمسح فوقه، لكن الحجاب لا، الحجاب نزعه بسهولة ولبسه بسهولة فلا يأخذ حكم العمامة. أما الملفع يأخذ حكم العمامة لأنه يلف لفا قويا ويشد على الرأس، ونزعه صعب ولبسه صعب، فهذا يجوز مسح عليه، لكن الحجاب لا، لا يجوز مسح عليه، والله أعلم. يقول حكم من تعمد زيادة شوط في طواف العمرة، يقول احتياطا، لا يجوز، لا يجوز أن يزيد شوطا من باب الاحتياط إلا إذا شك شكا قطعيا، بحيث أنه فعلا متردد. أما مجرد والله لا احتياط خنطف واحد زيادة، ما يجوز، ما يجوز. العبادات الإنسان يلتزم بها، واحد يصلي خمس ركعات أربع ركعات، يصلي ركعة يقول احتياطا، يزيد احتياطا، يرمي سبع حصيات يرمي ثنتين احتياطا، غير صحيح هذا الكلام أبدا، هذا من إبليس من الشيطان، هذا ما يفعل شيء احتياطا، تفعل ما أمرت به، وإذا كنت غلطان معذور عند الله سبحانه وتعالى. لكن احتياطا احتياطا احتياطا كله من الشيطان، بعد ذلك يفتح معه الشيطان، هذا ترى جرة رجل مثل ما يقولون بداية هذه، بس بعدين يبدأ عادي يوسوس في كل شيء في حياتي. لا، ما في شيء اسمه احتياطا أبدا، لا رمي حصى زيادة احتياطا، ولا طواف احتياطا، ولا سعي احتياطا، ولا صلاة احتياطا، كل هذا غير صحيح. ولا يقرأ الفاتحة مرتين احتياطا، هذا يفتح على نفسه باب شر عظيم جدا من الوسواس، فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. عند الرفع من السجود الثاني هل يجب أن نجلس قليلا قبل النهوض؟ لا، ما أحد قال يجب، ولكن اختلف أهل العلم، حيث أنها جلسة الاستراحة، اختلف أهل هل هي مستحبة أو غير مستحبة، لكن ما أحد قال أنها يجب أن يجلس، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة هل يجلس بعد قبل أن يقوم أو يقوم مباشرة، كلا الأمرين جائز إن شاء الله تعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة، لكن بعض أهل قال جلسها في آخر حياته لما ثقل صلى الله عليه وسلم، كبر يعني صلى الله عليه وسلم، كان يريح شوي بعدين يقوم. بعضهم يقول لا سنة مطلقا، على خلاف هل هي سنة أو لا، لكن لا أحد يقول إنه يجب أبدا. الموالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. الموالي من يتولاهم الإنسان، الذين يتولاهم الإنسان، لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني الذي يكون أولى الناس به، أولى الموالي أولى الناس به، يعني ترك الوالد والأقربون من أولى الناس به؟ أولاده، أبوه، ابنه، أخوه، عمه، الأقرب منه. والذين عقدت أيمانكم، عقد أيمانكم اللي عاهدتهم لما هاجر المهاجرون للمدينة، تعاهدوا مع الأنصار، وكان الأنصاري يرث المهاجر يرث الأنصاري في بداية الأمر، هذا العقد اليمين اللي كان بينهم، التوارث بينهم، ثم بعد ذلك أعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين المهاجرين، فصارت الوراثة فقط للنسب والسبب والولاء فقط. يقول ما واجبنا تجاه من يتكلم بألفاظ سيئة عن العلماء في المجالس العامة؟ انصحه، ذكره بالله، قل لا يجوز هذا الكلام، عاند أبا مع السلامة، أخرج لا تجلس أبد. هذه إذا كان يساء لأهل العلم أو يساء لأي إنسان، غيبة هذه، يساء لأي إنسان وانت جالس المجلس أخرج لا تجلس حتى يخوض في حديث غيره. هنا حكم إعطاء الزكاة للخادمة أو الساق في البيت في ظروف أهلهم أو تزويج أولادهم؟ لا بأس، يجوز إن شاء الله تعالى. أملك وديعة في بنك إسلام واحتجت مبلغا من المال ولا أريد أن أكسر الوديعة، فاقترضت قرضا حسنا أسدده بالأقساط عن طريق راتبي، فهل استخراج زكاة المال للوديعة كاملة أم يتم خصم القرض؟ لا، على الجميع، على الجميع يخرج الزكاة على الجميع. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.